إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة وحده صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة وحده الذي يقتدي به كل مسلم صادق يريد أن يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بأن ينظر في كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو لا يحسن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصل فإنك لم تصل فكررها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثلاثة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يكرر له ذلك فجزم الرجل جزما أكيدا بقوله والله لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يتعبد بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وهذه الكيفية مبثوثة في كتب أهل العلم وعلى المسلم حتى تكون صلاته كما كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن ينظر في كيفية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الركن العظيم من دين الإسلام العظيم وهو عمود الإسلام كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فأول ما كان يفتتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بأنه يكبر لله سبحانه وتعالى بقوله الله أكبر فإذا استشعر العبد وهو ينطق بهذا اللفظ معنى قوله الله أكبر فهو أكبر من كل شيء أكبر من همك ومن غمك ومن زوجك ومن ولدك ومن عملك ومن سيارتك ومن تجارتك ومن الدنيا وما فيها فإذا استشعر المسلم وهو ينطق بهذا اللفظ في افتتاح الصلاة قائلا الله أكبر، فإنه يرمي الدنيا وراء ظهره لأنه يفكر في الكبير وحده سبحانه وتعالى، وهو مقبل عليه في عبادته وفي صلاته. فإذا قال الله أكبر فله بأن يرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه فيضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا كبر ورفع يديه ووضع اليمنى على الصدر بدأ بدعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العبد أن يحفظ اثنين أو ثلاثة حتى يغير بينها، فلا تكون صلاته شيئا اعتيادية تعود عليه، فإنه يكبر وينطق ما ينطق به من حفظه دون شعور بقلبه، ولذلك يدخل المصلي ثم يخرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس له في صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، ربعها، نصفها. فأين الصلاة التي تحرك العبد وتجعل العبد متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته؟ فإذا استشعر المسلم وهو يصلي لله تعالى صلاة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر بخشوع ويستشعر بقلبه معنى ما ينطق به لسانه، ويستشعر بأركانه التي تتحرك نزولا وانخفاضا وارتفاعا معنى ما يفعل لله تعالى، كانت صلاته مغيرة لشؤونه أجمع. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في مبدأ الإسلام لم تحرم الخمر، ولم يحرم الربا، ولم يحرم كذا وكذا، وإنما تنزل الأحكام تدريجية. فلما تمكن الإسلام من قلوب الصحابة وعلموا كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا معنى الجنة وقدرها، وخافوا النار وعذابها، انتهوا عن كل ذلك لأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فإذا كبر المسلم ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، وضع اليمنى على اليسرى هكذا على الصدر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك جاء بدعاء الاستفتاح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومنها أنه يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي والماء والبرد، أو يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أو غيرها مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظت اثنين ذكرين أو ثلاثة وقلت في كل صلاة ذكرا واحدا فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط. فإذا حفظ العبد ذكرين أو ثلاثة وفي كل صلاة يأتي بذكر شعر بقلبه ما ينطق به لسانه ولم تكن صلاته شيئا اعتاد عليه، فهو يكبر ويرفع يديه ويضعهما على الصدر وينطق لسانه بما حفظ دون أن يستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من دعاء الاستفتاح الذي مر بعض أذكاره أتى بالاستعاذة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الاستعاذات، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فإذا غاير المسلم بين أنواع الاستعاذة، والاستعاذة كذلك في الركعة الأولى ثم بعد ذلك يفتتح بالبسملة، فإذا غاير في كل صلاة وأتى بنوع من أنواع الاستعاذة كانت صلاته ليست كالتي مرت بالأمس أو التي مرت في الصباح، لأنه يستشعر بقلبه ما نطق به لسانه. ثم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ركن الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها أم القرآن وهي السبع المثاني، ومن لم يقرأ بها فصلاته خداج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفاتحة، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من الفاتحة على الأمر الذي مر ذكره بأن يقرأها قراءة صحيحة، وإن لم يستطع أن يقرأها فليستمع إلى من يقرأها قراءة صحيحة أو يصحها على أحد، لأنها ركن الصلاة، ولا يتكبر العبد لكونه كبر في السن أن يصحها على من أصغر منه ممن كان لديه علم بكتاب الله تعالى وقراءته. هذا أمر تحمد عليه أنت بأن تصح عبادتك لله تعالى. فإذا انتهى من الفاتحة قرأ سورة أخرى كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وهو يقرأ أم القرآن ويستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه وأنه يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم 17 مرة في الفرائض كل يوم، فيطرق باب الرب تعالى بالدعاء ويقرع بابه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فإذا استشعر المسلم وهو يدعو ربه. فأنت وأنت تقرأ في الفاتحة تدعو ربك تعالى أن يهديك للصراط المستقيم. والصراط المستقيم فسره الله تعالى بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هداك ربك إلى الصراط المستقيم كنت من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة. فإذا انتهى العبد من الفاتحة والسورة الأخرى كبر لله تعالى رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرفع الثاني. فاليدان ترفعان في أربعة مواضع في الصلاة، فأولها في افتتاح الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، ثم في كل ركوع تنزل له، ثم في الرفع الثاني أو القيام الثاني وهو سمع الله لمن حمده، والرفع الرابع وأنت قائم للركعة الثالثة ترفع يديك حذو من كبيك أو فروع أذنيك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر العبد ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه وركع لله تعالى بسط ظهره وفرج عن يديه، فلا تلصق هذه بهذه أو هذه، وإنما يفرج عن يديه دون أن يضايق أخوه الذي يصلي بجواره، ويفرج بين أصابعه ويقبضهما على الركبة ويبسط ظهره حتى كأنه لو صب على ظهره الماء لاستقر كما كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك ورمى ببصره إلى موضع سجوده وقبض بيديه على ركبتيه مفرجا الأصابع وبسط ظهره، قال أدعية علمها إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أذكار كثيرة عليه بأن يحفظ اثنين أو ثلاثة حتى يغير بينها، فلا تكون صلاته شيئا اعتيادية. وكذلك من فائدة أنه يحفظ ذكرين أو ثلاثة وكلما زاد كان أفضل، أنه ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تكلم بهذه السنن أجمع، فله أن يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الكثيرة. فإذا غاير المسلم بين أنواع التسابيح والأذكار والأوراد التي مرت في صلاته فإن صلاته تنهاه بعون الله تعالى عن الفحشاء والمنكر، وتكون صلاته مغيرة لحياته أجمع، لأنه يستشعر بقلبه ما نطق به لسانه. فإذا انتهى من هذا الركن العظيم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع أو السجود قرابة من عشر تسبيحات، لا يقتصر على ثلاثة أو أربع، وإنما هو يسبح ربه وينزهه عن كل نقص أو عيب. فإنك إذا قلت سبحان ربي العظيم أنت كأنك تقول أنت كامل في جميع صفاتك، كامل في جميع أسمائك، كامل في جميع أفعالك، لأنك تنزه عن كل نقص أو عيب. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا انتهى من ركن الركوع كبر لله تعالى قائلا سمع الله لمن حمده، لأن الله تعالى يسمع من حمده. فإذا فعل ذلك ردع بجسده كما كان في القيام الأول، فيضع يديه على صدره كما كان في القيام الأول، ثم له في ذلك أن يقول أنواعا من الأذكار كذلك، فله أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربعة أذكار فغاير بينها في كل ركعة، فأنت تأتي بربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، فتثبت الواو في ركعة وتنزعها في ركعة حتى تستشعر ما ينطق به لسانه. فإذا كان هناك فسحة في الوقت وسمح الإمام أن تنطق بما تنطق به بعد من أذكار، فتقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده. فإذا لم تستطع أن تقول فاقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا انتهى من هذا القيام الثاني بعد أن يقول الأذكار وهو يستشعرها بقلبه، نزل إلى السجود لله سبحانه وتعالى، وله في ذلك أذكار كثيرة. بعد أن يكبر لله وينزل بيديه الاثنين على الأرض أو ركبتيه، كل صحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، فمن نزل بيديه أو ركبتيه، يقول ابن تيمية رحمه الله كل صحيح، فينزل إلى السجود لله تعالى، ولكنه يراعي أمورا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيسجد على الكفين ويتجه بهما إلى القبلة، فلا يجعلهما هكذا أو هكذا، وإنما يتجه بيده إلى القبلة، فهذه اثنان، وركبتيه هذه أربع، وأطراف الأصابع يتجه بهما كذلك إلى القبلة. ثم الأمر السابع وهو الجبهة، فيسجد بأنفه وجبهته على الأرض، ويمكن تلك الجبهة من الأرض جدا، فإن نرى بعض المصلين يرفع أنفه عن الأرض ويسجد بجبهته فقط، والجبهة هي الأنف والجبهة، هذا موضع واحد، بأن يسجد المسلم على سبعة أعظم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد ويفرج عن يديه فلا يلصقهما ببعض جسده، وإنما يفرج عنهما ويتجه بيديه نحو القبلة ويلصق قدميه ببعضهما البعض، ويمكن جبهته وركبته كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي ببعض الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أذكار كثيرة، فله أن يقول سبحان ربي الأعلى، فتقر لله سبحانه وتعالى أنه العلي الأعلى، وأنه فوق سماواته وفوق عرشه. فتأتي بما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكثر من الدعاء في السجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فيقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، أو يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، إلى غير ذلك مما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليه، عبد يغاير في كل ركعة وفي كل سجدة وفي كل ركوع وفي كل صلاة في الاستفتاح وفي القيام الثاني بين أنواع الأذكار تجد صلاته كما مرت بالأمس، كما مرت في الصباح، كما مرت من أسبوع. لا والله، إنما ينطق بما ينطق به ويغاير بين الأذكار نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكي يستشعر بقلبه ما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من السجود الأول جلس جلسة بين السجدتين ووضع كفيه على ركبتيه ونصب الرجل اليمنى متجها بأصابعه إلى القبلة وافترش الرجل اليسرى تحت فخذه، فيقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة وإنما يكرر ذلك، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين سجد للسجود الثاني وقال بعض ما مضى ذكره، فإذا انتهى من ذلك كبر لله تعالى قائما للركعة الثانية حتى يأتي بما مر ذكره من البسملة والفاتحة والسورة الأخرى، ثم يركع ويقوم ويسجد ويجلس ويسجد، ثم يجلس للتشهد الأول. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الصلاة هي عماد الدين وعموده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما يسأل عليه المسلم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته كيف يصلون لله سبحانه وتعالى، فيأتون بالصلاة على وجهها كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المسلم من الركعتين الأوليين وجلس للتشهد الأول، قال المسلم داعيا ربه ومثنيا عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا لم يكن هناك متسعا في الوقت وقام الإمام قام المصلي معه، وبهذا انتهى التشهد الأول. فيقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، فيثني على ربه وخالقه، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فتدعو له بالسلامة، ثم تدعو لنفسك ولكل عبد صالح في الأرض: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا استشعرت وأنت تدعو ربك أن يسلمك من كل شر أو ذنب أو معصية أو إثم أو جريرة أو نقيصة أو أي شيء يضرك، فتدعو ربك أن يسلمك من هذا أجمع، واستجاب الله تعالى منك، كنت من الفائزين الناجين. ثم تسلم على جميع عباد الله الصالحين، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا كان هناك متسعا في الوقت فتصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى هنا انتهى التشهد الأول، فيدعو بما شاء بعده، لأنك أثنيت على ربك وصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأسباب التي توجب والتي هي مستحبة لقبول دعائك عند الله. فتثني على ربك وتصلي على نبيك، ثم ادعو بما شئت بعده. فإذا انتهى من التشهد الأول كبر لله تعالى قائما للركعة الثالثة، ولكنه يرفع يديه حلو من كبيه أو فروع أذنيه كما مر. فرفع اليدين في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، وفي كل ركوع، وفي كل قيام ثان، والرفع الرابع وأنت قائم للثالثة. فإذا قمت للثالثة أتيت بالبسملة والفاتحة، وإن كان هناك متسع في الوقت أتيت بسورة أخرى صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإذا انتهيت من الثالثة والرابعة وأتيت بالتشهد كامل، التشهد الثاني الذي تنتهي به من صلاتك، فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتأتي بأربعة استعاذات كان يستعيذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. فتقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار. ثم تدعو بما شئت بعده من الأدعية فإذا انتهيت من الدعاء سلمت عن يمينك وسلمت عن يسارك. فإذا استشعر المسلم هذا الشرح اليسير لركن الإسلام العظيم بعد التوحيد وهو الصلاة، ونظرت في صلاة المسلمين وما يأتون به من صلاة وجدت تباينا واختلافا، فإن العبد يريد أن يصلي في دقيقة واحدة حتى يخرج من صلاته ويخرج منها وهو لا يدري أقبل الصلاة أم كانت على النصف أم الربع أم العشر أم التسع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن هذا الركن العظيم أوجب الواجبات بعد توحيد الله رب العالمين. فإذا وجدت عبدا مقصرا في صلاته فعلى أي شيء يحافظ إذا كان يضيع ركن الإسلام الأعظم بعد توحيد الله رب العالمين؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول المفسرون يؤخرونها عن وقتها، فهو يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي، فيؤخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء بدون عذر شرعي، فأعد الله له ويلا في جهنم عذابا من أنواع العذاب. فهذا الذي يؤخر يصلي ويؤخر، فكيف بالذي لا يصلي؟ هذا ماذا أعد الله له؟ وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال المفسرون أخروها عن وقتها. فإذا كان يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي، سماه الله تعالى أضاع الصلاة، فأعد له في الآخرة فسوف يلقون غيا. فأنا الذي يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي، فكيف الذي لا يقرب الصلاة أو يقصر في صلاة أو يأتي بصلاة ويترك صلاة؟ فهذا حكمه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحافظ على دينك وحافظ على ركن الإسلام الأعظم. أن يتفلت منك في ركن واحد أو فريضة واحدة فعلى المسلم أن يراعي ذلك وأن يحافظ على عمود الإسلام حتى يكون إسلامه إسلاما صحيحا، وأن لا يقع في كبيرة من أعظم الكبائر التي تدخله النار عياذا بالله. فحافظ على صلاتك وحافظ على أركانها وواجباتها وأتي بسننها ومستحباتها ونوافلها حتى يحبك الله. فإن الله قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت تسعى لكي تحب الله، فإذا أتيت بالنوافل أحبك الله تعالى وهو العلي الأعلى وهو العظيم السميع. فاسعى إلى ذلك ولا تفرط فيها حتى لا تقع في كبيرة من أعظم الكبائر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.